الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الدرس سيكون يعني بعد العشاء ويقارب الساعة في هذه الليلة وفي الليالي الآتية إن شاء الله، لم يقارب الساعة 9:30 أو 9:30 إلا 5 دقائق. تقدم صدر الترجمة بحديث ابن عمر، والمطابقة بين الترجمة والحديث ظاهرة في الرمل في الحج والعمرة، وهذا منطوق دلالته على وجه المطابقة كما تقدم. وذكر المصنف للمتابعة من رواية الليث حدثني كثير فرقد عن نافع عن ابن عمر. ثم ساق المصنف حديث عمر رضي الله عنه، وتقدم هذا في قوله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. ثم قال رضي الله عنه: فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا. رأينا جاء مهموز وغير مهموز، رأينا ورأينا المشركين وقد أهلكهم الله، لأنهم قالوا يأتي يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم عليه الصلاة والسلام كما تقدم أن يرملوا أشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ثم بعد ذلك رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر. قال عمر: وقد أهلكهم الله. المعنى أن الحكمة من الرمل في مراعاة المشركين قد ذهبت لإهلاك الكفار. ثم استدرك رضي الله عنه، ثم قال: شيء صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحب أن نتركه. وفيه النظر في الحكم والمعاني، وأن الحكم والمعاني مقصودة واردة في الشريعة، وأنه ربما يكون المعنى الوارد في النص الذي يكون كالمقطوع به دليل على التعميم، يعمم النص. والمعاني والحكم لها شأن في الشريعة، لكن عمر رضي الله عنه نظر في الأمر فاجتهد، ثم قال: شيء صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحب أن نترك. فكأنه يقول أنه قد تكون هذه حكمة، لكن هنالك حكم أخرى، هنالك حكم أخرى. والنبي عليه الصلاة والسلام استدرك حينما رمل في عمرة القضية، رمل في حجة الوداع ولم يكن بمكة يومئذ مشرك، لم يكن بمكة يومئذ مشرك. فرمله عليه الصلاة والسلام يدل على أن هناك حكمة عظيمة، ولهذا استدرك رضي الله عنه الملهم، فوافق ما وقع في نفسه ما فعله عليه الصلاة والسلام من رمله في حجة الوداع، وهذا بعد فتح مكة. فتح مكة في الثاني، حجة الوداع في آخر في ذي الحجة آخر العام العاشر. قال: وقد أهلكهم. ثم قال: شيء صنعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا نحب أن نتركه. وقد روى أبو داود بسند جيد عنه رضي الله عنه أنه قال: في من رمل والكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الشرك وأهله. ثم قال: لكنه أمر صنعناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. مع أن هذا الفعل صنعه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، صنعه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك كما تقدم في حجة الوداع، وذلك أن هناك حكمة عظيمة في الرمل حتى يتذكر المسلمون نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. وأول من فعل ذلك امتثل النبي عليه الصلاة والسلام حينما رملوا في ذلك الوقت، وكان للمشركين ظهور، فأراد أن يبقي الرمل حتى يستحضر المسلمون تلك الواقعة وتلك الحالة، يكون سبب في شكر النعمة وتجدد الشكر والاستمرار عليه، وهو من أعظم أسباب التمسك بالسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. حينما يعلمون أن هذا وقع في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك فتح الله مكة للمسلمين وانتشر الإسلام، ففعل هذا والاستمرار عليه من أسباب ظهور السنة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها يوم الفتح، وكان إذا كلما دخلها دخلها من أعلاها، دخلها من أعلاها، وهذا حينما فتح مكة، وكان هذا سنة باقية بعد ذلك، وإن كان هذا الفعل في ذلك الوقت لظهور الإسلام وذل الشرك وأهل الشرك، فبقيت هذه الحكمة أو بقي هذا الفعل لهذه الحكم العظيمة. فالحكمة في الحقيقة ليست فائتة بل هي موجودة. ثم يعني الشيء إذا كان جاء الدليل به، جاء الدليل به وكان هناك حكمة ومعنى له، فإنه لا يبطل ولا يترك عموم النص لأجل فوات الحكمة الظاهرة لنا. وقد تكون هناك حكم لا نعلمها، وعند النظر والتأمل تتبين حكم عظيمة في العمل بهذا، كما في هذه المسألة وهو الرمل. ولا شك أن المسلم حينما يرمل خاصة في الحج الذي هو أخذ من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر يستحضر مثل هذه الأحوال، ولذا فإن استحضار مثل هذه الأحوال وفعل النبي وأصحابه يعظم الأجر ويزكيه، ليس كمن يفعله مجرد اعتياد وعادة أو يرى غيره أنه يعمله، كمن يصلي ويرى غيره يصلي ولا يستحضر في حال صلاته ما فيها من الواجبات وما فيها من الأركان وما فيها من السنن، يكون عمله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. والرمل هذا خاص بالرجال عند عامة العلماء، ومنهم من حكاه إجماع، لكن ليس هناك إجماع، هناك قول لبعض العلم لعل للظاهرية، وأنهم يقولون مشروع للنساء والرجال. والمعروف في كلام أهل العلم وقول عامة أهل العلم أنه خاص بالرجال، مع أن الأصل العموم في مثل هذا، ولا يخص الجنس لكونه ذكر أو أنثى أو طويل أو قصير أو أعجمي عربي إلا بدليل، فالأصل عموم الأحكام. لكن أهل العلم خصصوا هذا المعنى أو هذه الأدلة من جهة المعاني، وذكروا أدلة تدل على الفرق بين النساء والرجال، فهذه قد تقوى على تخصيص هذا المعنى، وهو أن يكون خاصا بالرجال، أن يكون خاصا بالرجال. فمما ذكروا قالوا إن المرأة مبنية على الستر، والرمل ربما يكون سببا في انكشاف شيء منها، فهذا ينافي الستر الذي أمرت به. أيضا التسبيح، النبي عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، مع أن التصفيق منهي عنه، التصفيق منهي عنه، ومع هذا فإنه شرع للنساء في الصلاة إذا كنا مع الرجال. كان هذا في الصلاة وهو التسبيح، التسبيح وعوضنا بالتصفيق المنهي عنه لأجل ألا يبرز صوتها مع عند الرجال وهي في عبادة، فكونها لا ترمل الذي هو أبلغ في انكشاف العورة، الذي هو سبب في انكشاف العورة وهو أشد وأفحش من صوتها، من صوتها، فهو من باب أولى. قد يكون هذا من باب قياس الأولى، وقد يكون هناك معاني أخرى تكون مخصصة لهذا العموم الذي ذكر أهل العلم، وهو يرجع إلى مبنى أن مبنى أمرها على الستر. ولذا في باب اللباس تلبس ما شاءت، إذا كان الرجل في باب الإحرام في جميع محظورات الإحرام إلا في باب اللباس فإنها تلبس ما شاءت ولا يحرم عليها ما يحرم عن الرجل إلا النقاب والقفاز، النقاب والقفاز، والرجل كذلك من باب أولى. لكن معلوم أن الرجل ليس من شأن انتقاب، إنما خص النساء بذلك لأنه من شأنهن، من شأنهن، لأن أمرها مبني على الستر. وهكذا أمور إذا التمست بالحج في النساء كذلك. التلبية قالوا إن المرأة تخفض صوتها، وهذا فيه نظر، قالوا إن رفع الصوت بالتلبية خاص بالرجال دون النساء، لكن هل يسلم هذا؟ هل يقال إن المرأة تخفض يعني لا ترفع صوتها ولا يشرع لها رفع الصوت وأن هذا خاص بالرجل كما أنه لا يشرع لها الرمل، أو يقال أصل العموم أن لها أن تلبي وأن ترفع صوتها؟ نعم، ايش نقول يعني في هذا؟ هل نجري المسألة مثل ما أجرينا في الرمل؟ الرمل يعني الأدلة فيه أظهر، الأدلة فيه أظهر، لكن التلبية موضع نظر، التلبية موضع نظر، والأقرب والله أعلم من المرأة كالرجل التلبية. لكن إن كانت بين النساء في من هي أن تختلط بين الرجال، هي من هي أن تختلط بالرجال، والمعروف أن النساء كنا يكن في مكان منعزل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكنا يمشينا وحدهن، هذا جاء في حديث عائشة وجاء في حديث أسماء بنت أبي بكر، لكن حديث عائشة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأسماء بنت أبي بكر يعني في حجة لها لعله بعد ذلك. نعم، يفرق أحسن عليك ما إذا كان يسمعهن الرجال أو لا يسمعهن الرجال. نعم حسن، طيب، نعم، وهذا جواب جيد. طيب، يعني أن نقول في هذه الحال المحذور ينتفي، المرأة تلبي، تلبي كالرجل، يعني معنى أنها ترفع صوتها وتسمع صواحبها، تسمع صواحبها، لكن إذا كانت يعني بين الرجال فلا ترفع صوتها الصوت الذي يصل الرجال. فإذا كانت من هي يعني التسبيح في الصلاة الذي هو يعني متأكد في حق الجميع فقام به البعض كفى عن الباقين، وإن كانت هذه عبادة في الحقيقة مخاطب بها كل واحد متوجه، بخلاف التصفيق أو التسبيح ليس لكل واحد إنما متوجه إلى العموم، ثم إذا حصل المقصود كفى. لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى، فلذا نقول إذا أمنت هذا فلا بأس، فلا ترفع صوتها، مع أنه في الحديث زيد بن خالد أتاني جبرائيل فأمرني إن أمر أصحابي أن يرفع صوتهم بالتلبية، أخذ بعضهم من هذا أن هذا خاص بالرجال قول أصحابي وليس بشامل النساء، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، يعني وجه الدلالة فيها نظر، والنبي لبى عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وخطاب هذا للجميع لتأخذوا عني مناسككم، فلا نقول هذا خاص إلا بدليل، إنما الحال التي يترتب عليها مخالفة لأدلة أخرى تخص كما تقدم. أيضا هناك مسائل أخرى ستأتي إن شاء الله لعلي إشارة إليها. طيب، حديث حدثنا مسدد حدثنا يحيى أو بن سعيد عن عبيد الله وابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. وفيه دلالة على تأكد استلام الركنين. وروى أبو داود بسند جيد من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل طوفة، في كل شوط، يعني في كل شوط يستلمهما. وثبتت الأخبار الصحيحة كما تقدم، وسيأتي أيضا في حديث ابن عباس حديث ابن عمر وحديث عمر وحديث الصحيحين وحديث أبي الطفيل في صحيح مسلم وحديث ابن عمر الآخر في صحيح مسلم وحديث جابر في صحيح مسلم أيضا وحديث صفية بنت شيبة أيضا عند أبي داود بسند لا بأس به، كلها تدل على الاستلام أو الإشارة بشيء وهو تقبيل ذلك الشيء، وسيأتي شيء من هذا. لكن هنا قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلم، وفي دلالة على من أصل التأسي، وأن الفعل هنا يقتضي العموم في جميع الأحوال، وإن كان العموم الفعل نفسه ليس في عموم، لكن عمر يقول في شدة ولا ابن عمر يقول في شدة ولا رخاء، هذا قد يستدل به لبعض المسائل الأصولية، وهو عموم الأحوال من فعله عليه الصلاة والسلام، مع أن النص الأدلة حتى الأدلة النطقية يعني هل العموم في الأشخاص يستلزم العموم في الأحوال والأمكنة والبقاع، هذه مسألة أثار البحث فيها ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب إحكام الأحكام على حديث أبي أيوب الأنصاري لا تستقبل قبلتي بول ولا غائط، أثار فيها بحثا وقال ما معناه، أنه هل يقال أنه يستلزم ذلك في جميع الأحوال، وهو الظاهر أنه حينما يكون عاما في الأشخاص فهو عام في الأحوال في الأمكنة والبقاع، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في كل حال إلا بنص خاص يخصص، قال عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط، خطاب لهم خطاب لهم، فالخطاب لهم يشمل عموم الأحوال وعموم الأمكنة، ولهذا أبو أيوب أجراه على هذا العموم، فأجرى هذا العموم في كل مكان حتى ولو كان المكان مبنيا، لم يقل المكان المبني خاص، المبني خاص وفي كل حال، وهذا هو الظاهر إلا لدليل. كذلك ابن عمر فيما يظهر الله أعلم هذا في فعل، والفعل كما هو عند جماهير العلماء لا عموم في أقسامه، إذ الفعل لا يمكن أن يدعى فيه العموم، الفعل كما يقول عناصر يقع على صورة واحدة وهيئة واحدة لا عموم فيه، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ركعتين، هل فيه عموم؟ هل يمكن يقال هذا عام في الفرض والنفل أو هو خاص في صلاة؟ هو إما فرض وإلا نفل، ثبت أنه نفل، صلى بعد الشفق هل يقال يشمل الشفق الأحمر والأبيض؟ لا، إما الشفق الأحمر وإما الشفق الأبيض، إذا وقع فيه الخلاف نعلم العموم لا من الفعل من جهة أدلة من جهة أدلة أخرى نجمع بين الصلاتين، هل يشمل هذا الجمع، الجمع في السفر، الجمع في المرض، الجمع في الحضر، إنما هذا وقع على صورة واحدة ولا عموم في الأفعال، إنما يؤخذ العموم من جهة أننا مأمورون بالاعتساء به والاقتداء، أو العموم أن هذا الفعل الثابت في الصلاة يشمل كل صلاة بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، نقول كما أنه صلى ركعتين في الكعبة فهذا الحكم يؤخذ منه أن صلاة الفرض كذلك لا بأس بها في الكعبة، لا من جهة أن لا من جهة عموم الفعل في ذاته إذ لا عموم فيه، إن من جهة عموم التأسي قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جهة أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في خصوص الصلاة وأن أفعاله على التشريع، كذلك قول ابن عمر هنا في شدة ولا رخاء، مع أن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقع إما في شدة وإما في رخاء، ولهذا لم يزاحم عليه الصلاة والسلام بل كانوا يفسحون له، ولهذا طاف على بعير وطاف على قدميه لأنه رمل عليه الصلاة والسلام وطاف على بعير، واختلف في أي الطواف، هل طواف القدوم أو طواف الإفاضة، أيهما هذا؟ أيهما هذا؟ لكن ابن عمر أخذ ذلك من جهة أن هذا الفعل الواقع في استلام الحجر يشمل جميع الأحوال، لأنه فعل ذلك ولم يقل هذا خاص، ونحن نأتسي به مأمورون باتباعه، كان يقول لو كان هذا خاص في حال دون حال لخصه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أهل العلم فهموا خلاف ذلك وقالوا هذا المعنى وإن كان صحيح فقد دلت الأدلة على أنه في حال الشدة يكون ضرر، وهذا سنة، فإذا استلزم الضرر فالضرر مرفوع، ولا ضرر ولا ضرار في الأمر الواجب ليس في السنن، الواجب يسقط حال الضرر، بل المشقة تجلب التيسير، الجماعة تسقط مع وجود الضرر أو المشقة، لا نقول الضرر، المشقة. وهكذا في الصيام ومسائل كثيرة في الحج، لا يتكلف الإنسان الاستطاعة، وإن كان يستطيعها لا يتكلف الاستطاعة، إن حصلت الاستطاعة بلا فعل، إن حصل استطاعة فلا بأس، إنسان حصل على مال، جاءه مال فصار مستطيعا وجب عليه الحج، وإما بنفسه إن كان قادر ببدنه، أو بغيره إن كان غير قادر ببدنه، يعني هذه القدرة أو عدم القدرة مستقرة ثابتة، المرض مستمر مثلا أو الضعف مستمر، لا يكلف أن يحصل المال لأجل أن يحج، لا يكلف أن يجمع المال لأجل أن تجب عليه الزكاة، إذ هذا تحصيل الوجوب وأنت لست مخاطبا من الوجوب، أنت مخاطب بأداء الواجب بعد ثبوته، مخاطب بأداء الواجب بعد ثبوته، قبل ثبوته لست مخاطبا به لأنه من باب خطاب الوضع، أما بعد وجوبه فهو من باب خطاب التكليف، فعليك تحصيله، وتحصيل كل طريق هو سبيل إليه، ولو كان من باب الشروط والأسباب فأنت مأمور به، مثل الوضوء للصلاة والمشي إلى المسجد لصلاة الجماعة وهكذا. فقال ما تركت استلام هذين الركنين، أي الركن اليماني والحجر الأسود، في شدة في حال يعني في حال الزحام ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. شوف رأيت، إذا فعل يستلمهما، فاستلامه لهما يدل على هذا المعنى وبشدة التأسي والاتباع، لكن الصحيح خلاف هذا. ولهذا ثبت عن ابن عمر عند سعيد والإسماعيلي أنه كان يزاحم حتى يدمى رضي الله عنه، يزاحم، قيل له ذلك، قال هوت الأفئدة إليه فأحببت أن يكون فؤادي من تلك الأفئدة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات على المشكورون، فقال هوت الأفئدة. هذا اجتهاد رضي الله عنه. وجاء في حديث ضعيف عند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فكبر وامضي. هذا ضعيف، هذا المعنى صحيح، معلوم أدلة، معلوم أدلة، لأنه بالمزاحمة يترتب عليه ضرران، ضرر على الطائف أو المقبل والمستلم، وضرر على غيره، فلا يجوز أن يؤذي ولا يؤذي، لا يجوز أن تؤذي غيرك، لو قال أنا ما أتأذى أنا قوي نقول تؤذي غيرك، أنا أقول إنك تؤذي غيرك، لو كان غيرك لا يتأذى فإنك قد تؤذي نفسك، وقد يجتمع الضرران، ولا ضرر ولا ضرار، والله عز وجل ما كلفك بهذه العبادة، إذ المشقة ليست مقصودة، ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود هو العبادة، ما يستلزم منها، ما لزم منها فهذا يؤجر عليه، أما يقصد إلى المشقة هذا منهي عنه، لكن حينما تتولد المشقة عن العبادة المأمور بها هذا لا، هذا أن تؤجر عليه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أجرك على قدر نصبك، ولا يقصد إلى النصب، إنما حينما تتولد المشقة والنصب، مثل الإنسان يقصد إلى المسجد فيحصل المشقة ويحصل التعب فيؤجر، لكن ما يقصد المشقة يكون طريقه إلى المسجد قريب فيعمد إلى طريق بعيد، وهذا بحث في مسائل مهمة ومسائل شريفة ذكرها أهل العلم. إذ المشقة في ذاته ليست مقصودة، مشقة في ذاته، ولذا النبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، قدم الرجال على الركبان من باب بيان أن من لم يكن واجدا لما يركبه وهو مستطيع المشي وواجد للمال فهذا فيه نوع قوة ودفع للإنسان الذي يجد ما يوصله، وإن كان لا يجد مركوبا لكنه لا يشق عليه، فرجالا أو ركبانا. والنبي حج راكبا عليه الصلاة والسلام، ووقف راكبا عليه الصلاة والسلام، لأن الركوب أعون على أداء الطاعة. ولذا الإنسان لو أنه شق عليه القيام صلى جالسا، ولو كان القيام في الأصل واجب، لأن المقصود هو الحضور في الصلاة، مع أنه ربما يستطيع القيام لكن مع مشقة. ولهذا السنة في هذا، بل هو الواجب إذا ترتب عليه أذى أنه لا يزاحم فلا يضر غيره. وهنالك بعض الأقوال أحيانا ضعيفة قد تتسبب في الأذية في مقابلة الحجر، وأن يعني أن يقابله بجميع جسمه من كتفه إلى كتفه. والصواب أن الإنسان حينما يأتي الحجر يستقبله ويكبر ويمشي، وسيأتي الإشارة إلى مسألة الإشارة، هل يشير إذا لم يباشر الحجر؟ نعم. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه، يمشي بين الركنين حتى يبقى قوته. وهذا مما يبين أن كان رضي الله عنه ربما يحصل له شدة، لكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. وفي حديث الزبير ابن عربي، الزبير ابن عربي، أن رجلا جاء إلى ابن عمر فقال: أقبل الحجر؟ قال: نعم، رأيت رسول الله يقبله ويستنوه. أو قبل الحجر؟ قال: نعم. قال: أرأيت إن جحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: دع، أرأيت باليمن؟ فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. في رواية عند الطيالسي أن السائل هو الزبير نفسه رضي الله عنه. وفي رواية عند أبي داود أو الطيالسي عن الطيالسي: اجعل أرأيت عند ذاك الكوكب، ذاك الكوكب رضي الله عنه. فكان هذا رأيه رضي الله عنه، والأظهر هو ما تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب استلام الركن بالمحجن. حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. نعم. باب استلام الركن بالمحجن. لأنه ذكر أولا ذكر الرمل، ثم ذكر استلام الحجر مباشرة الاستلام، ثم ناسب بعد ذلك أن يذكر استلام الحجر بشيء إذا لم يمكن مباشرته ومسه. حدثنا أحمد بن صالح، هذا هو المصري الإمام الحافظ المشهور، ويحيى بن سليمان هذا هو الجعفي، قال: حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. يستلم الركن بمحجن. المحجن العصا المحنية الرأس، العصا المحنية الرأس. يستلم الركن بمحجن. قال: تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن ابن عن عمه. هذه المتابعة وصلها الإسماعيلي، وصلها الإسماعيلي، والراوي عن ابن شهاب هو يونس، هو يونس، أي تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه. إذن ابن أخي الزهري تابع يونس، تابع يونس، والمتابعة هنا لمتابعة يزيد عن الزهري، وهذه كما تقدم وصلها الزهري ووصلها الإسماعيلي. الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد الدراوردي. إذا المتابعة تكون لمن هنا؟ لابن وهب. المتابعة ليونس، عن ابن أخي الزهري. ابن أخي الزهري عن عمه، من عمه؟ الزهري. متابعة ليونس. ابن وهب هو الراوي عن يونس، ويونس هو الراوي عن الزهري، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب. فتكون هنا متابعتان، المتابعة الأولى ابن أخي الزهري متابع ليونس، والدراوردي لابن وهب. لابن وهب، نعم. في الفتح ايش قال؟ في الفتح، لا ما يترك الفتح. انا رايت في الفتح لكن نجد. انا قرات فتح بس نسيت كلامها الان. في لعل في اخر الباب، باب استلام الركن بالمحجن. استلام الركن. قال احسن اليك، ولهذه النكته استظهر البخاري بطريق ابن أخي الزهري فقال تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري، وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي عن الحسين بن سفيان عن محمد بن عباد عن عبد العزيز الدراوردي فذكره ولم يقل في حجة الوداع. بس ما زال. طيب، ولم يقل في حجة الوداع. طيب، طاف النبي حجة الوداع على بعير، في دلالة على جواز الطواف على بعير، وهذا وقع في خلاف من العلم. منهم من قال إنه لا يجوز الطواف على بعير لأن الطواف يكون على القدمين، لكن النبي طاف عليه الصلاة والسلام. وإن كان أصل الإنسان يطوف على قدميه ويطوف راكبا للحاجة، ولهذا نقول من لم يكن محتاجا فإنه لا يطوف على مركوب، فإذا احتاج الإنسان يحمل على شيء. كذلك كون المرأة أو الرجل يحمل ولده الصغير فهذا أيضا لا بأس به، هذا لا بأس به. وطبعا على بعير يستلم الركن بمحجن، بمعنى أنه يضع المحجن عليه. وفي حديث جابر فإن الناس غشوه وطاف على بعير ليشرف لهم وليسألوه، وجاء عند مسلم كراهية أن يدفع الناس عنه، لأنه لو طاف على قدميه عليه الصلاة والسلام فإن الناس دحموا عليه، كل يريد أن يراه، كل يريد أن يسأله عليه الصلاة والسلام. فطاف على بعير تحصل المصلحة بأن يروه جميعا، والمصلحة من جهة أنه حينما يتكلم أو يجيب أو يسأل تكون مسألته وكلامه ظاهر، فيحصل رؤيته للجميع عليه الصلاة والسلام ويشرف لهم ويسألوه. وكذلك أيضا يحصل المقصود بأن لا يتأذى عليه الصلاة والسلام، وينشغل ربما بدفع الناس عنه فلا يتيسر له إجابة الناس، وربما أيضا لا يتيسر لهم فعله، رؤية فعله. ثم في مصلحة عظيمة أيضا، وأنه لما طاف على البعير استلم الركن بمحجن، وجاء في صحيح مسلم قبل المحجن، قبل المحجن. وفيه فائدة أن من لم يتمكن من استلام الحجر، استلام الحجر يستلمه بشيء، وأنه يقبل ذلك الشيء حتى ولو كان يده، إنسان في زحام ما استطاع يقبل لكن استطاع أن يدخل يده مع الأيدي ويستلم الحجر يقبل يده، ما استطاع يمسك بشيء بعود أو نحوه فيمس بها الحجر ثم يقبل هذا العود، كما قبل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المحجان. وهذه أحوال مستلم الحجر، الأولى والأكمل أن يستلمه ويقبل، أن يؤدي العبادة باليد بالاستلام وعبادة التقبيل بالهم، حتى لا ينيب شيء عن شيء، بل اليد تستلم والفم يقبل، هذا أكمل ما يكون. الحال الثاني أنه أن لا يمكنه التقبيل مباشرة، فيستلم باليد، فيباشر باليد ثم يقبل يده التي مست الحجر. الحال الثالث، الحالة الثالثة أو الحالة الثالثة هي هو أن لا نعم يعني أن يضع ذكر أن يضع عود نحوه فيقبل ذلك شيء. الحال الرابع ما أمكن هذا ولا هذا، ما أمكن هذا ولا هذا، فإنه يشير بيده. هل يقبل يده؟ صحيح لا يقبل يده. وكذلك باب أولى أنه لا يشير باليدين فيقبل أو يشير به في التقبيل، هذا لا أصل له. ويشير بيده يكبر. وهل يشير؟ هذا موضوع الجمهور على أنه يشير، واستدلوا بحديث ابن عباس كلما أتى الركن أشار إليه. ومنهم من قال الإشارة هنا في هذه الرواية دل في رواية البخاري الأخرى أشار بشيء عنده أو أشار بشيء معه عليه الصلاة والسلام، وهو المراد بذلك العصا المحنية حيث مس بها الحجر ثم قبلها عليه الصلاة والسلام. أما تقبيل اليد أي ثبتت صحيح مسلم بن عمر أنه كان إذا لم يستلم الحجر إذا لم يقبل الحجر مسه بيده ثم قبل يده، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يصنعه. وروى سعيد من رواية عطاء بن أبي رباح أنه رأى أبا سعيد وأبا هريرة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم يستلمون الحجر بيدهم ويقبلون أيديهم. قال الراوي وابن عباس، قال وابن عباس حسبته قال كثيرا، يعني أنه يفعل ذلك كثيرا. أو خمسة من الصحابة أيضا كانوا يصنعون ذلك. أما ابن عمر فقد رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وابن عباس أيضا في روايته في استلامه الحجر للركن بمحجان، للركن بمحجان. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا أن التقبيل الحجر هل هو عبادة مستقلة، عبادة مستقلة أو عبادة تابعة؟ ظاهر كلام أهل العلم أنه عبادة تابعة ليس عبادة مستقلة، معنى أن التابع للطواف، فلا يشرع التقبيل بلا طواف، كما أنه لا يشرع المسح بلا طواف. فالتقبيل والمسح هذا عبادة في عبادة، كما أن السجود في الصلاة عبادة في عبادة. فلو أراد الإنسان أن يسجد سجدة مجردة هل يشرع ولا ما يشرع؟ لا يشرع، إلا أن تكون السجدة سجدة ماذا؟ تلاوة أو شكر. أما أن يسجد سجدة مفصولة ليس قبلها شيء ولا شيء من الصلاة فهذا لا يشرع، بل للركعة الواحدة لا تشرع إلا في الوتر على الصحيح، خلافا للشافعية وما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه. فالصلاة لا تطوع إلا بركعتين، لا تطوع إلا بركعتين كذلك. وإذا كان هذا في الصلاة فهذه العبادة أيضا من باب أولى. جاء عن بعض السلف ما يدل على أن التقبيل عبادة مستقلة، وذكر ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر بلا طواف، بلا طواف. وكذلك ذكر الناس ذكر عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله عن طاووس بن كيسان اليماني أنه كان يقبل بلا طواف، وبوب عليه عبد الرزاق قال باب تقبيل الحجر بدون طواف أو بلا طواف، تقبيل الحجر بدون طواف، جعلها عبادة مستقلة. هذا قد يشبه أيضا من وجه أن تتطوع بشوط أو شوطين، بشوط أو شوطين، مثل الإنسان دخل المطاف فطاف شوطا أو شوطين ثم خرج، هذا معنى يعني نوى ذلك. هذا بعض العلم رأى ذلك وروى عن ابن الزبير وعن الثوري، كان الثوري رحمه الله إذا كان في المسجد الحرام فاجتمع عليه طلاب الحديث فأشغلوه دخل المطاف حتى يختفي منهم فيطوف شيطا فإذا غاب عينهم خرج رحمه الله. وهذا يبين وكان يطوف شوطا وشيطين يعني جعلوا اجتهادا منه. وجاء عن غير ابن الزبير عن غير أيضا الثوري عن غير الثوري لعله عن ابن عمر لما أذكر. والأصل في العبادات التوقيف في هذا الباب، الأصل في العبادة هي التوقيف. وكنت قد ذكرت أيضا أن يحتمل أن يستدل بأن الطواف أن التقبيل يمكن أن يكون عبادة مستقلة بما روى مسلم من حديث جابر في حديث الحج الطويل، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين رجع إلى الحجر فاستلم عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى المطاف، ذهب إلى المسعى، وفيه أنه قد انتهى من طوافه صلى الركعتين ثم رجع. قد يشم من هذا أنه عبادة مستقلة، لكن في انتزاعه نظر، لأن هذا التخصيص وكونه يجعل بعد الصلاة ما يدل على أنه تابع، لأن الطواف لأن صلاة الركعتين تابع ولا زال في حكم الطواف، ولكل طواف ركعتان. وكأنه والله أعلم حياه أول ما استلم بمثابة التحية التي يحييها الإنسان أصحابه إذا دخل عليهم، فأراد أيضا أن يحييه تحية الوداع مثل ما يودع الإنسان أصحابه، لا زال في حكم الطواف. أما نجعل هذا الحكم عام في هذه الحال وغيرها، وأنه يقال يشرع أنه لا أو يشرع تقبيل الحجر في كل حال ولا يكون عقب طواف بعد الركعتين، هذا فيه نظر. والأصل في هذا التوقيف وما دام المسألة اجتهادات وليس هناك معنى يعلق به الحكم، ما هناك معنى نقول يمكن تعميم الحكم واستنباط، لأن هذه أمور توقيفية وخاصة أبواب الحج، فليس هناك معنى يمكن أن نقول إنه يمكن أن يعدى به الحكم. إذ هذا يفتح الباب ربما في بعض المسائل في باب التقبيل، فيجعل الإنسان التقبيل مثلا لبعض أجزاء الكعبة وباب الكعبة ونحو ذلك، وليسد هذا الباب وجعل هذه الأحكام قاصرة على ما وردت فيه هو الأولى وهو الجاري والأجرى على قاعدة الشريعة والحج خصوصا. ولذا قال عمر رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وربما يقال أن هذا لو كان من الفعل الشائع وهو العبادة لم يفترك الصحابة ولا نقل، وخاصة حينما يأتوا إذا أتوا إلى مكة وكانوا يجتهدون في كل أبواب الخير، فلهذا والله أعلم الأظهر أنه لا يشرع، أنه لا يشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال: ليس شيء من البيت مهجورا. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. قبل ذلك أيضا في مسألة مهمة، وهي مسألة كما تقدم الرمل، تقدم عنه مشروع لكن في حال الزحام، حال الزحام. نعلم أن القرب من الكعبة مشروع كلما قرب الإنسان من الكعبة، لأنه يكون سبب ربما أيضا لمس الحجر وتقبيل الحجر وأقرب إلى الطواف بها، وقد لا يتهيأ له الرمل مع القرب، ولو طاف في حاشية وطاف أمكنه الرمل يعني بعيد. ما هو الأولى؟ هل يقرب ويترك الرمل أو يبعد مع الرمل؟ نعم. ها؟ أرفع الصوت. هذا حديث ولا شو؟ قاعدة. طيب أنت الآن لو أردت أن تتقدم إلى الصف الأول ولا تجافي، وإن صليت في الصف الأخير يمكن أن تجافي، أيهما أولى؟ هل تصلي في الصف الأول في الصف الأخير لأجل أن تجافي لأنه هيئة في نفس العبادة، أو تتقدم للمكان وتترك العبادة الهيئة اللي في نفس العبادة وتتقدم لمكان العبادة؟ على مقتضى هذه القاعدة أنه يترك الصف الأول ويصلي في الصف الأخير. نعم، ليس كذلك؟ إيه. ولهذا نقول أن هذه يعني قاعدة يعني يمكن تصح في بعض صورها، لكن بعض العلم ذكرها فتكون في بعض صورها ولا تكون باطلة. إنما نقول لا، الفضل المتعلق بنفس العبادة يقولون أولى من المتعلق بمكانها بمكان، لكن ليس على كل حال. أنت لو أردت تصلي التراويح هل أفضل تصليها في البيت ولا تصليها في المسجد؟ ها؟ طيب يقول صليت في المسجد أنا لا أحس بالخشوع، ويصليت في البيت أحس بالخشوع، أيهما أولى؟ تختار مكان العبادة فتقدم، أو هيئة العبادة الذي هو الخشوع راجع إلى الهيئة، فتقدم مكانها في المسجد وتترك ما تعلق بهيئتها. المبنى على الدليل. نعم نعم، أرفع الصوت. لما قدم ماذا؟ طيب هل هناك شيء يعني على هذا تارة كذا وتارة هكذا؟ إيه يعني ليست قاعدة مضطردة، هذا هو. إذن مبنى الأمر على ماذا؟ على القاعدة ولا على الدليل؟ على الدليل. يعني تارة القاعدة توافق وتارة تخالف. القاعدة المنضبطة هي المضطردة، فهي قاعدة ليست مضطردة. ولهذا لما كانت صلاة في البيت إذا لا تفوت فضيلة نقول لا بأس، السنة في البيت لماذا فضلت على السنة في المسجد؟ ها؟ لأن الصلاة في البيت نور، والصلاة في البيت خير، أفضل صلاة في بيته إلا المكتوبة، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبور، حديث جابر، فإن الله جاعل في بيته من صلاته قال خيرا، جعل في بيته من صلاته خيرا. وفي حديث فضل الصلاة في البيت على صلاة فضل الفريضة على النافلة، يروى عن بعض السلف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا يرجع إلى هذا المعنى، ما دام أن يمكن أن تحصل هيئة العبادة في العبادة فهي مقدمة إلا حينما يكون عندنا دليل. ولهذا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتقدم إلى الصفوف، تقدم إلى الصفوف وتراص الصفوف، وجاءت الأحاديث الكثيرة بل متواترة بالأمر بفضل الصفوف والصف الأول وسد الصفوف، كان مقدما على الهيئة في نفس العبادة، بل التجافي غير مشروع في حق المأموم، المشروع في حق الإمام والمنفرد، لأن تجافيه يفضي ماذا؟ إلى الأذية، وإلى أيضا تباعد الصفوف، تباعد المصلين بعضهم عن بعض، والصف والمصلون في الصلاة يصلون جميعا، لا يصلون ليس كل واحد صلي، يصلون جميعا. ولهذا تفضل الجماعة ويكثر خيرها وأجرها إذا كثرت، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله كما في حديث أبي بن كعب. أما الطواف فكل يطوف لنفسه، كل واحد يطوف لنفسه ما يطوف مع غيره. ولذا وقع الخلاف في هذه المسألة، يعني وهو ما إذا كان قربه يلزم منه ترك الرمل، وبعده يلزم من تحصيل الرمال، تحصيل الرمل. من أهل العلم من قال تحصيل الفضيلة التي في نفس العبادة مقدم على تحصيل الفضيلة التي في مكانها، التي في مكانها. وهذا قول جيد، هذا قول جيد، لأنه حينما يطوف في حاشة المطاف، فطواف في حاشة المطاف أمر مباح لا يستلزم ترك أمر منهي عنه، ترك أمر مأمور أو وقوع في أمر منهي عنه أو شيء منهي عنه، لا يستلزم هذا. وهو يطوف لنفسه، ولم يأتي، لو جاءنا مثلا دليل في الطواف الأمر بالدنو إلى الكعبة والقرب من الكعبة، لنزلنا القرب من الكعبة منزلة الصف الأول. أما الصفوف في الصلاة فقد جاء الأمر بها، مع أن الجافات في الصلاة جاء فيها ما لم يأتي في الرمل، إنما هذا من فعله، من فعله عليه الصلاة والسلام، من فعله صلوات الله وسلامه عليه، وقال خذوا عني مناسككم. وإذا ترتب على البعد والرمل ترك التقبيل، نعم، فأيهما يقدم؟ لا، التقبيل لا منافاة، يمكن يعني أنه يعني مثلا التقبيل ودائر بين أمرين، إما أن يكون في شدة أو رخاء، فإن كان في رخاء وليس فيه زحام أمكن أن يقرب من الكعبة وأن يرمل وأن يقبل وأن يمسح، إن كان لا فيه زحام، كان فيه زحام في الغالب أنه لا يقبل إلا إما أن يؤذي نفسه أو يؤذي غيره، ولهذا كان تركه أولى، تركه إلا إذا كان ليس الزحام شديد لكن لا يمكن الرمل، لا يمكن الرمل لكثرة الناس ويمكن أن يقبل، فهذه إن أمكن يجمع بين المصلحتين، بين الرمل في حاشية المطاف، وخاصة أن الرمل في الحقيقة ليس في جميع الطواف، في ثلاثة أطوفة، فيمكن يستدرك في بقية الأطوفة، فإن أمكن يستدرك في الطواف في هذه الأشواط، يعني يقرب إذا حاذى الحجر أن يقرب وأن يقبل، فيجمع بين الفضيلتين، يجمع بين الفضيلتين، وإلا فالرمل مقدم من جهة فعل النبي عليه السلام، ولأنه أراد في الأصل إظهار القوة والنشاط لقهر المشركين. نعم. قال رحمه الله: باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر: هذا هو البرساني، وبرسان حي من الأزد، حي من الأزد، وهذا الأثر نقلت كلام الحافظ رحمه الله، هو معلق بجنبه، قال الحافظ: لم أره من طريق محمد مكر، من طريق محمد مكر، يقول: وقد أخرجه الجوزقي، يقول الحافظ، من طريق عثمان ابن الهيثم، ولم يره، لم يقع عليه من طريق محمد بن بكر البرساني، لكن رآه عند الجوزقي من طريق عثمان ابن الهيثم، فيكون موصولا عنده. أخبرنا ابن جريج وعبد الملك وعبد العزيز بن جريج الفقيه المشهور المكي توفى سنة 150 للهجرة رحمه الله، سنة وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أخبرني عمرو بن دينار، عمرو بن دينار هذا هو المكي المشهور، وعبد الله بن دينار مدني، وهما إمامان كبيران، إمامان كبيران. وهناك أيضا رجلان سمي بهذا الاسم، عمرو عبد الله بن دينار وعمرو دينار، لكنهما ضعيفان، وطبقتهما قريبة من طبقة هذين الإمامين، عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير، هذا ضعيف. ومن أشهر الحديث التي رواها حديث السوق اللي رواه الترمذي، لو من قال دخل السوق فقال: لا أحد لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت، ولا كل شيء غير، كتب الله له ألف ألف حسنة، الحديث هو من طريق الحديث. أنا أبي الشعثاء، من أبو الشعثاء؟ أبو الشعثاء من هو هذا؟ مشهور بكنيته جابر ابن زيد، جابر ابن زيد، أنه قال: ومن يتقي هذه يتقي استفهامية ليست شرطية، ولهذا ذكرت معها الياء، ما قالوا من يتقي، لأن من قد تكون استفهامية قد تكون شرطية وقد تكون موصولة لله من في السماوات أي الذي في السماوات. طيب ومن يتقي، من هو الذي يتقي شيئا من البيت؟ وكان معاوية يستلم، وكان معاوية يستلم الأركان يعني جميع الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما إنه لا يستلم هذان الركنان، هذان الركنان سوى الحجر الأسود والركن اليماني. فقال أي معاوية ليس شيء من البيت مهجورا، رد عليه بهذا خفيت عليه السنة. ابن عباس قال لقد في رواية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان في رسول الله، وهذا المعلق المجزوم وصله الإمام أحمد والترمذي، وصل الإمام أحمد والترمذي من رواية أبي الطفيل قال كنت مع ابن عباس، كنت مع ابن عباس ثم ساق هذا الأثر. وهذا هو المشهور أن ابن عباس هو الذي قال لمعاوية، هو الذي قال لمعاوية رضي الله عنه. وجاء عند أحمد ولاية شعبة أن معاوية هو الذي قال ابن عباس وأنكر عليه، وأن ابن عباس جعله قبل يمسح الأركان كلها، فقال ابن عباس ليس شيء من البيت مهجورا، فقال له معاوية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أو قال إنه لا يستلم إلا هذان الركنان، لكن كما قال أحمد قلبه شعبة وقال شعبة إن الناس يخالفونني لكن هكذا سمعته، والصواب رواية غير شعبة، ولهذا يقول هكذا سمعته من قتادة، والصواب ما هنا من رواية أبي الطفيل عن ابن عباس، وأن ابن عباس هو الذي أنكر على معاوية، ويشهد له أن سعيد بن أبي عروبة نفسه، أن سعيد نفسه روى عن قتادة نفس الرواية التي علقها البخاري، نفس الإمام أحمد رحمه الله رواه، وأن معاوية وأن ابن عباس قال له ذلك، وهذا هو الصواب. وابن عباس حاله يقول نحن لا نهجر شيئا من البيت، كيف نهجره ونحن نطوف به، كيف نهجره ونحن نمسح الركن اليماني، كيف نهجره ونحن نقبل الحجر، لكن الشأن لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشأن كما قال عمر رضي الله عنه لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، وإلا لم يكن المسح خاص بالأركان، إذ لا فرق بين هذين الركنين وبين جدران الكعبة، لو قيل يمسح الركنان الركن جزء من الجدار، ما الفرق يعني، ما الفرق بين الركن هذا والركن هذا وبين سائر الجدار، هو ركن، منتهى هذا الجدار وملتقى هذين الجدارين، لا فرق بين الركن وبين الجدار أو ما بين الركنين، كله من جدر الكعبة، إنما هذان الركنان أحدهما يقبل ويمسح لأنه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولأن فيه الحجر، والثاني لأنه على قواعد إبراهيم، والآخران يعني الآخران جهة الحجر ليس فيهما شيء من هذا، ولهذا يعني حطم وقصر بقصر عن البيت، قصر عن البيت، وهذا هو الصواب، يعني المسألة كما تقدم اتباع. باب من لم يستلم الركنين اليمانيين، قال ثم ساق الحديث، والدلالة ظاهرة للترجمة من حديث قوله إنه لا يستلم إلا هذان الركنان، لأنه عليه هكذا صنع وقال خذوا عني مناسكهم، قال وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن، تأكيد للضمير الموصوف في قوله يستلمهن، وهذا وصلها ابن أبي شيبة في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه أنه وكان ابن الزبير عن هشام بن عروة أن أباه وكان ابن الزبير هذا هشام بن عروة هشام بن عروة ابن الزبير يستلمهن كلهن نعم يستلم هذا وصله ابن أبي شيبة وصله ابن أبي شيبة والظاهر يعني المراد بهنا ابن الزبير هو عبد الله ويحتمل أيضا أنه هو عروة بن الزبير أنا قيدت عندي هنا أنه في الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان يضعه البيت يستلم أركانه كلها على هذا يكون مراد به عروة أخو عبد الله بن الزبير يحتاج إلى تأكد موجود عندك في الحافظ حجر شو قال وفي الموطأ عن هشام بن عروة بن الزبير أن أباه كان إذا طاف البيت يستلم أركانه كلها نعم هذا على هذا يكون مراد عروة مع أنه عند الإطلاق إذا قيل ابن الزبير فمراد به عبد الله يقال ابن مسعود عبد الله ابن عباس عبد الله يعني أما من جهة ابن مسعود هذا متعين لكن ابن عباس له أولاد يعني عدة أولاد ممن أسلموا عبد الله وعبيد الله والفضل وتمام وأيضا وقثم والمراد هو الإطلاق عبد الله وعبد الله بن عباس وحدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن قال عبد الله أبيه هو عبد الله بن عمر قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين وهذا مطابقة للترجمة ظاهر وهو واضح في دلالته على ما دل عليه كلام عباس في رده على معاوية والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد